بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة قسم الفرش، الأبيات من 106 إلى 110. الشرح. قوله: صدا على والبز وصلا ثقلا تاء ولا تيمموا فمطلا. صدا على متعلق بالبيت الذي قبله، وربوة معا بفتح الضم كم صدا على، أي فتح راء ربوة في موضعيه. المرموز له بكاف كم ابن عامر، وعاصم المرموز له بالصاد والعين من صدا على، الصاد لشعبة والعين لحفص. ثم قال: والبز وصلا ثقلا تاء ولا تيمموا فمطلا. أخبر أن البزي عن ابن كثير شدد 31 تاء في الوصل بلا خلاف على ما سيأتي تفصيله، أولها هنا في البقرة: ولا تيمم الخبيث، وآخرها: خير من ألف شهر تنزل في سورة القدر، وفي موضعين بخلاف. وخرج بقوله وصلا الابتداء، فلا خلاف بينهم في التخفيف في الابتداء، فما كان منه بتاء واحدة ابتدئ بتاء واحدة مخففة، نحو تلقفوا تنزلوا تميزوا، وما كان بتاءين ابتدئ بتاءين مخففتين كقراءة رويس في ثم تتفكروا ثم اتفكروا وصلا، وفي الابتداء تتفكروا للجميع. والمراد بالوصل وصل التاء بما قبلها، سواء كان داخلا عليها في كلمتها، وذلك في فتفرق لتعارفوا، أو كان آخر الكلمة السابقة، وذلك في بقية المواضع. فإذا بدأت ب فتفرق أو ب لتعارفوا شددت، فتفرق للتعارفوا، أو بنحو تلقف خففت. وهذه التاء هي الواقعة في أول الفعل المضارع، والتي يحسن معها تاء أخرى لكنها لم ترسم في المصحف. فالتاء الأولى تاء المضارعة، والثانية تاء التفعل والتفاعل، والتشديد على إضغام إحدى التائين في الأخرى وتنبيه على الأصل، وهو من الإضغام الكبير على قول، لأن المضغم متحرك قبل الإضغام، ومن خفف فعلى حذف إحدى التائين واتبع في ذلك الرسم. واختلف أهل اللغة في التاء المحذوفة، هل هي الأولى لزيادتها في الماضي وعليه الكوفيون، أو الثانية لأنها المكررة وعليه البصريون. وهذه التاءات قسمان: الأول ما قبله متحرك سواء اتصل به أو انفصل عنه كما سبق، وهو في ثمانية مواضع. الأول: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في النساء. الثاني: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم في الأنعام. الثالث والرابع: فإذا هي تلقف في الأعراف والشعراء. الخامس: وألق ما في يمينك تلقف في طه. السادس: الشياطين تنزل في الشعراء. السابع: لتعارفوا في الحجرات. والثامن: تكاد تميزوا تاء تميزوا في الملك. والثاني ما قبله ساكن، فهذا الساكن إن كان صحيحا ولو تنوينا فإنه يترك على حاله أي سكونه، فيجمع بين الساكنين هنا لصحة الجمع بينهما لغة ونقلا، مثل إذ تلقونه، إذ تلقونه بإسكان الذال وتشديد التاء، ولا يجوز كسر الذال أبدا. وخطئ من أجاز الكسر فيه لعدم وروده في الرواية، فلا يجوز في القرآن الكريم، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وأخرج أحمد والحاكم وابن ماجه أن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم، ولو جاز الكسر لجاز الابتداء بهمزة وصل فيخالف رسم المصحف، مع أنه ليس في المضارع همزة وصل. ووقع الساكن الصحيح في 10 مواضع: الأول، قل هل تربصون بنا في التوبة؟ الثاني، وإن تولوا فإني أخاف هود. الثالث، فإن تولوا فقد أبلغتكم هود. الرابع، فإن تولوا فإنما في النور. والخامس، إذ تلقونه بألسنتكم في النور. السادس، على من تنزل الشياطين الشعراء. السابع، ولا أن تبدل بهن الأحزاب. الثامن، أن تولوهم الممتحنة. التاسع، نارا تلظى الليل. العاشر، خير من ألف شهر تنزل القدر. وإن كان حرف مد ومنه صلة ميم الجمع والهاء وجب إثباته، وزيد في مده مد الحجز، وهو معنى قوله فمطلا، وذلك لوقوع التشديد بعده فيمد مدا مشبعا. ولا يجوز حذفه لأن الساكنين هنا على حدهما، وهو في 13 موضعا وموضعي الخلاف: الأول، ولا تيمموا الخبيث هنا في البقرة فتقرأ له ولا تيمموا بالمد المشبع، وهكذا في مثله. الثاني، ولا تفرقوا في آل عمران. الثالث، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في المائدة. الرابع، ولا تولوا عنه في الأنفال. الخامس، ولا تنازعوا في الأنفال. السادس، لا تكلم نفس في هود. السابع، ما تنزل الملائكة في الحجر. الثامن، ولا تبرجن في الأحزاب. التاسع، ما لكم لا تناصرون الصافات. العاشر، ولا تنابزوا الحجرات. الحادي عشر، ولا تجسسوا الحجرات كذلك. الثاني عشر، لما تخيرون القلم. الثالث عشر، عنه تلحى عبس. وموضع الخلاف هما: ولقد كنتم تمنون الموت في آل عمران فظلتم تفكهون في الواقعة. والواقع من هذه التاءات في النصف الأول 13: أولها، ولا تيمموا هنا. والأخير منها، ما تنزل الملائكة في الحجر. وفي النصف الثاني 18: أولها، وألقي ما في يمينك تلقف في طه. والأخير منها، تنزل الملائكة في القدر. ولا يقاس عليها غيرها مما يحسن فيه التاءان، لأن هذه المواضع هي التي رويت عن البز بالتشديد لا غير. ونقل ابن غلبون في الإرشاد أن علامة تثقيلها نقطتان بحمرة قبل التاء في مصاحف أهل مكة، وقال غيره نقطتان بحمرة فوق التاء أو قبلها. فلا يجوز التشديد للبزي في غيرها من هذا الطريق ولو اندرج في قاعدتها، لأن الرواية عنه في التشديد إنما هي في هذه المواضع التي ذكرت فقط، فلا يقاس عليها غيرها. ثم ذكر بقيتها فقال: وتا ولا تفرقوا في آل عمران وفي النساء توفى فالتزم، أي في سورة آل عمران، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم موضع واحد. وقيد بآل عمران فخرج ولا تفرقوا فيه في الشورى. وفي النساء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ثم قال: وبعد في الأنعام تا تفرقا، وفي العقود لا تعاون ارتقا. وبعد، أي وبعد سورة النساء في سورة الأعراف، فتفرق بكم عن سبيله. وفي العقود، وهي المائدة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ارتقى، أي في العقود فوق الأنعام. ثم قال: وفي تلقف ثلاث تجتلى ولا تولوا لا تنازعوا كلا هما في الأنفال، أي وثلاث منها تلقف، فإذا هي تلقف في الأعراف وكذلك الشعراء، وألق ما في يمينك تلقف في طه، وفي الأنفال موضعان ولا تولوا عنه ولا تنازعوا، وفي سورة هود ثلاثة، وإن تولوا فإني أخاف عليكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم، لا تكلم نفس، استبن تكميل، وتنبيه على إن فإن، أي وإن تولوا وفإن تولوا معا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.